والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد، فما زلنا مع باب المنصوبات من الأسماء. والمنصوبات من الأسماء 15، عرفنا منها 4، وهي المفعول به والمفعول فيه والمفعول المطلق والمفعول لأجله. والخامس من المنصوبات المفعول معه. فماذا يقصد بالمفعول معه؟ وما أحواله؟ وما الفرق بين المفعول معه وبين العطف؟ هذا ما نبينه في هذا الدرس إن شاء الله، فانتبه لو سمحت. نبدأ بتعريف المفعول معه. ماذا يقصد بالمفعول معه؟ إن اسمه يدل على معناه، هو مفعول معه، يعني هو شيء وقع الفعل معه، هو شيء حدث الفعل معه. معنى معه يعني حدث الفعل وهذا الشيء موجود. فمثلا نحن الآن ماذا نفعل؟ نشرح الدرس. وماذا يوجد معنا؟ يوجد مروحة، أليس كذلك؟ فهذه المروحة مفعول معه. نحن نفعل هذا الدرس مع ماذا؟ مع المروحة. ما معنى مع المروحة؟ يعني والمروحة موجودة معنا. أنتم معي يا إخوان؟ مثلا نسير في الليل ويوجد النجوم في السماء، ها؟ فنحن نسير مع النجوم. ما معنى مع النجوم؟ أي نسير والنجوم موجودة، أو القمر موجود، فالنجوم مفعول معه. فعل الفعل، والفعل هو السير، فعل الفعل مع النجوم، أي في وجود النجوم. فماذا يقصد بالمفعول معه؟ قالوا المفعول معه اسم منصوب قبله واو بمعنى مع. اسم منصوب قبله واو بمعنى مع، كهذه الأمثلة. نقول يذاكر زيد والمروحة، يذاكر زيد والمروحة، يعني زيد يفعل الفعل مع المروحة، يفعل المذاكرة مع المروحة. فالمروحة بالنصب مفعول معه، والمفعول معه يجب أن يكون اسما منصوبا، يجب أن يكون اسما منصوبا. هكذا نقول يذاكر زيد والمروحة بالنصب، فالواو بمعنى مع، فكأننا نقول يذاكر زيد مع المروحة. كذلك نقول نام الطفل واللعبة، نام الطفل واللعبة بالنصب، فاللعبة مفعول معه، أي فعل الفعل معه. فاللعبة اسم منصوب قبله واو بمعنى مع. كذلك نقول سرنا في الليل والقمر، سرنا في الليل والقمر، أي مع القمر. كذلك نقول خرجت من البيت وطلوع الشمس، أي خرجت من البيت مع طلوع الشمس، استيقظت من النوم وأذان الفجر، استيقظت من النوم وأذان أي مع أذاني، هذا هو المفعول معه. لو قلت يسافر زيد وعمرا، اصبر قليلا فسيأتي كل ذلك إن شاء الله. هذا يجوز، هذا يعني اصبر قليلا، اصبر قليلا. أنا أكلت كوشاً قبل نادي، وهذا يعني خطير. لا لا هذا يكفي، بعد ذلك الماء إن شاء الله. نعم، فهذا هو المفعول معه، اسم منصوب قبله واو بمعنى معه، يدل على الشيء الذي وقع الفعل معه، هو الشيء الذي وقع الفعل معه. هناك تنبيه أو هناك سؤال، قد يقول أحدنا ما الفرق بين هذا وبين العطف؟ نقول يذاكر زيد والمروحة، والمروحة، ونقول يذاكر زيد وسعيد، هناك شيء اسمه العطف، وهناك حرف من حروف العطف وهو الواو، فما الفرق بين المفعول معه وبين العطف؟ هناك فرق من ناحيتين، الناحية الأولى ناحية الإعراب، والناحية الأخرى ناحية المعنى. نبدأ بالإعراب. من ناحية الإعراب، المفعول معه منصوب دائما، منصوب دائما، أقول يذاكر زيد والمروحة، كلمت زيدا والمروحة، سلمت على زيد والمروحة، منصوب دائم. وأما العطف فهو تابع، العطف ماذا؟ يرفع وينصب ويجر بحسب ما قبل. يذاكر زيد وسعيد، كلمت زيدا وسعيدا، سلمت على زيد وسعيد، انظر، لكن الأول كان منصوبا، يذاكر زيد والمروحة، كلمت زيدا والمروحة، سلمت على زيد والمروحة، كله بالنصب، هذا الاختلاف الأول. المفعول معه منصوب دائما، وأما العطف فهو تابع. وهناك اختلاف آخر من جهة المعنى، المفعول معه لا يشارك في الفعل، لا يشارك في الفعل، لا يشترك في الفعل. أنا أقول يذاكر زيد والمروحة، يعني المروحة موجودة، لكن هل تذاكر؟ لا. أنتم ما يخبرون؟ المفعول معه لا يشترك، المفعول معه موجود فقط مع الفاعل، لكن لا يشترك معه في الفعل. أحسنت. وأما العطف فهو يفيد اشتراك، يذاكر زيد وسعيد، هذا يذاكر وهذا يذاكر، كلمت زيدا وسعيدا، كلمت هذا وكلمت هذا، سلمت على زيد وسعيد، سلمت على هذا وسلمت على هذا. كلام واضح؟ الواو نية في معنى معه كذلك. في ماذا؟ سافرت يسافر زيد وسعيد. تمام؟ سأتي إلى ما تريد الآن. إذن هناك فرق بين النصب على المعية وبين العطف، فرق من جهة الإعراب ومن جهة جيد. طيب في جملة أذاكر زيد وسعيد، يمكن بحسب القصد بحسب المقام يمكن أن أجعل سعيد مفعولا معه، ويمكن أن أجعله معطوفا. يعني مثلا أنا دخلت على زيد وسعيد فوجدتهما يذاكران، فعندئذ أقول يذاكر زيد وسعيد لأنهما يذاكران. طيب إذا دخلت فوجدت زيدا يذاكر ووجدت سعيدا لا يذاكر، نائما مثلا جالسا، لكن المهم أنه لا يذاكر، عندئذ أقول يذاكر زيد وسعيدا وسعيدا. المناسب لهذا المقام هو المعية وليس العطف. العطف كما قلنا يفيد الاشتراك، وهذا لا يشارك. إذن لو قلت يذاكر زيد وسعيد هذا لا يصلح هنا، لا يصلح هنا، لأن سعيد لا يذاكر، فتقول وسعيد، والفرق هو هو. قولك يذاكر زيد وسعيد يفيد الاشتراك، وقولك يذاكر زيد وسعيدا لا يفيد ماذا؟ لا يفيد الاشتراك. لو قلنا مع هذا يفيد الاشتراك، مع ماذا؟ لو قلت مثلا يذاكر زيد مع سعيد، يعني يفهم انه يذاكر معه. المعية كلمة مع ليس بلازم، يعني الظاهر والله أعلم، يعني أن هذه الكلمة لا يلزم منها المشاركة. أنت معي؟ يعني قد تدل على مشاركة وقد لا تدل، والله أعلم. يعني مثلا إذا قيل مثلا سرنا والقمر معنا، سرنا والقمر معنا، فهل معنى ذلك أن القمر يسير معنا؟ لا، المقصود أن القمر موجود ونحن نسير. أنت معي؟ فيعني والله أعلم، لكن نحتاج أن نتأكد. لكن الظاهر من هذه الكلمة أنها لا يلزم منها المشاركة، فقد تكون وقد لا تكون. تمام، هذا هو الفرق بين النصب على المعية وبين ماذا؟ وبين العطف. بناء على ذلك أسألك سؤالا، في جملة يذاكر زيد وسعيد قلنا تحتمل الأمرين بحسب المقام، إن شئت قلت وسعيد وإن شئت قلت وسعيد. طيب إذا قلنا يذاكر زيد والمروحة، هل يمكن أن نقول هذه الجملة تحتمل الأمرين؟ لا، لا يصلح هنا العطف، بل لابد أن يكون مفعولا، لأن العطف يفيد الاشتراك، والمروحة كيف تشترك؟ عفوا، كيف تشترك؟ لذلك نخرج من هذا بمسألة، نخرج من هذا الكلام بمسألة، وهي أحوال المفعول معه، أحوال المفعول معه، المفعول أحوال الاسم الذي بعد الواو، أو يمكن أن نقول أحوال المفعول معه. أنتم معي يا إخواني؟ أحوال المفعول معه أو أحوال الاسم الذي بعد الواو. هذا الاسم الذي بعد الواو له أربعة أحوال، له أربعة أحوال. أحيانا يجب نصبه، وأحيانا يجب عطفه. وأحيانا يترجح نصبه، وأحيانا يترجح عطفه. انتبه، هذا الاسم الذي بعد الواو لن يخرج عن أمرين وهما النصب والعطف، أليس كذلك؟ يعني يدور في هذه الدائرة، إما نصب وإما لن يخرج وإما عطف. لكن أحيانا يكون النصب واجبا والعطف ممنوعا، وأحيانا يكون العطف واجبا والنصب ممنوعا، وأحيانا يجوز الأمران والنصب يكون الأحسن والعطف يكون ضعيفا، وأحيانا يجوز الأمران والعطف يكون الأحسن والنصب يكون ضعيف. معي إخوان كم حالا؟ أربعة أحوال. أحيانا يجب النصب، وإذا وجب النصب امتنع العطف، وأحيانا يجب العطف فإذا وجب العطف فسد النصب. صحيح؟ يكون فاسدا، لا يصلح، ممنوعا، حراما، والحرام في اللغة هو الممنوع. وأحيانا يترجح العطف فيكون، وأحيانا يترجح النصب فيكون العطف جائزا على ضعف، ها؟ مرجوحا. وأحيانا يترجح العطف فيكون النصب جائزا على ضعف، يعني يكون ها مرجوح. أنتم معي إخوان؟ مفهوم الكلام؟ هذه أربعة أحوال. طيب متى يحصل كل حال منها؟ متى يكون النصب واجبا، ومتى يكون العطف واجبا، ومتى يكون النصب راجحا، ومتى يكون العطف راجحا؟ متى يكون كل حال من هذه الأحوال؟ نبدأ بالمسألة الأولى وهي وجوب النصب. متى يكون النصب واجبا؟ هناك جوابان، جواب مختصر وجواب مفصل. الجواب المختصر يكون النصب واجبا إذا كان العطف فاسدا. طبعا نحن قلنا لا يخرج عن أمرين، النصب والعطف. طيب إذا كان العطف شيئا واجبا فما حكم النصب؟ عفوا، إذا كان النصب شيئا واجبا فما حكم العطف؟ يكون شيئا فاسدا. صحيح أم لا؟ صحيح، يكون شيئا ممنوعا. هذا هو الجواب المختصر. طيب الجواب المفصل، متى يكون العطف فاسدا حتى يكون النصب واجبا؟ صحيح أم لا؟ أنتم ما يخوان؟ يكون النصب واجبا إذا كان العطف فاسدا. طيب متى يكون العطف فاسدا؟ قالوا في ثلاث حالات. هناك ثلاث حالات يكون العطف فيها فاسدا ولذلك يجب النصب. لا تجد أمامك إلا النصب، هذا الطريق مسدود، إذن ليس أمامك إلا طريق وهو النصب. متى يكون العطف فاسدا؟ قالوا في ثلاث حالات. الحالة الأولى قالوا إذا كان العطف فاسدا عقلا، إذا كان العطف فاسدا عقلا، يعني العقل لا يقبله، كهذه الأمثلة. يذاكر زيد والمروحة، لو قلت والمروحة فهل يعقل؟ لو قلت والمروحة إذا المروحة ذاكر، فهل هذا معقول؟ نحن نبهنا في البداية على الفرق بين النصب والعطف، صحيح؟ لأجل هذا، حتى تعلم هل يصلح العطف أم لا. فالعطف يفيد الاشتراك، فهل يصلح أن أقول يذاكر زيد والمروحة؟ هذا لا يصلح. نام الطفل واللعبات هذا لا يصلح. أنتم معي إخواني؟ جلسنا في الليل والقمر القمر جلس هذا لا يصلح. فهذه أول مسألة. إذا كان العطف فاسدا عقلا يعني لا يقبله العقل إذن هنا يجب النص. المسألة الثانية قالوا إذا كان العطف فاسدا معنى فاسدا ماذا؟ من جهة المعنى كيف؟ أنت مثلا رأيت رجلا يأمر رأيت رجلا ينهى عن المنكر وهو يفعله يعني مثلا هو يدخن ثم وجد شابا يدخن فيقول له يا بني التدخين يضر الصحة لا تدخن وهو نفسه يدخن فأنت تنصحه تقول له يا أخي لا تنهى عن المنكر وفعله وفعلا يعني لا تنهى عن المنكر مع مع فعله يعني لا تنهى عن هذا وأنت تفعله. أنتم ما يخالون من باب قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم يعني تأمر الناس بالمعروف في حين أنك تنسى نفسك. فتقول له لا تنهى عن المنكر وفعله بالنصب تمام هذا المناسب للمعنى. أنت تريد أن تبين له أن هذا لا يصلح لا يجوز أن تقول لفلان لا تدخن وأنت نفسك ها؟ تدخن تمام. طيب إذن المناسب للمعنى الذي تقصده هو أن تقول وفعله يعني مع فعله. طيب إذا عطفنا فسنقول لا تنهى عن المنكر وفعله والعطف قالوا يفيد التكرار. إذا قلت مثلا سلمت على زيد وسعيد فهذا في التقدير سلمت على زيد وسلمت على سعيد صحيح أم لا؟ العطف في التقدير يفيد التكرار. مثلا أكلت خبزا وسمكا يعني أكلت خبزا وأكلت جميل. فهنا لو قلنا بالعطف لو قلنا بالعطف لا تنهى عن المنكر وفعله فكأنك تقول لا تنهى عن المنكر ولا تنهى عن فعله. هل هذا يناسب المعنى الذي تريده؟ أنتم معي؟ لا لا يناسب المعنى. المعنى الذي تريده هو لا تنهى مع أنك تفعل صحيح أم لا؟ هذا يحتاج إلى المعية لزوما لأنك لو قلت لا تنهى عن المنكر وفعله فكأنك تقول لا تنهى عن المنكر ولا تنهى عن فعل المنكر هذا شيء آخر هذا معنى لا تقصده أنت هذا أمر بالمنكر كأنك تقول له أترك الناس يفعلون المنكر ولا تنههم عنه. مفهوم فالمعنى الذي تريده يستلزم ويستوجب النصب على المعية لأن العطف يفسد هذا المعنى يجعله معنى أنت لا تريده. لذلك قالوا النصب هنا واجب لأن العطف فاسد معنى. الفساد ليس من جهة العقل يفسد معنى الجملة يفسد المعنى الذي تريد. من جهة العقل من جهة العقل لو أن رجلا قال لا تنهى عن المنكر وفعله فهذا ممكن هذا ممكن يعني يقول له اترك الناس يفعلون المنكر. يوجد من يقول هذا أم لا؟ يوجد طبعا يوجد رجل يأمر بالمنكر. أنا أقصد يعني الفساد ليس من جهة العقل. المانع من العطف ليس من جهة من ناحية العقل، بل من ناحية أن المعنى الذي تريده لا يتناسب مع العطف. مفهوم هذا؟ واضح الأمر؟ المراد ماذا؟ المراد في الجملة تختلف. جميل، يختلف عن معنى العطف، أحسنت. ويحتاج إلى المعية. نصلي. قلنا للمفعول معه أربعة أحوال: وجوب النصب ووجوب العطف وترجيح النصب وترجيح العطف، وفي كل مسألة تفصيل. ما زلنا مع المسألة الأولى وهي وجوب النصب. متى يكون النصب واجبا؟ قلنا إذا كان العطف فاسدا. طيب متى يكون العطف فاسدا؟ هذا في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان العطف فاسدا عقلا، والحالة الثانية إذا كان العطف فاسدا معنى. أنتم معي؟ بقيت حالة واحدة فيها يجب النصب لأن العطف فاسد، فما هي؟ قالوا إذا كان العطف فاسدا لغة، إذا كان العطف فاسدا لغة. ما المقصود يعني؟ وما الفرق بين الفاسد لغة والفاسد معنى؟ أنتم معي؟ انتبه. الجملة قد تكون فاسدة من جهة المعنى أو من جهة اللغة. من جهة المعنى إذا كانت بمعنى غير المعنى الذي تريده. أنتم معي؟ يعني مثلا أنت تريد أن تقول محمد كاتب فقط، فتقول ما محمد إلا كاتب. لو أنك قلت ما كاتب إلا محمد، هذا الكلام فاسد من جهة المعنى. هو من جهة اللغة صحيح، من جهة اللغة، لكن هذا لا يناسب المعنى الذي تريده أنت. فإذن المشكلة ليس من جهة اللفظ، ليس من جهة اللغة، من جهة ماذا؟ المعنى الذي تقصده. أنتم معي يا إخواني؟ كما قلنا قبل قليل، لا تنهى عن المنكر وفعله، هذا هو الذي يناسب المعنى الذي أريد. فإذا قيل لا تنهى عن المنكر وفعله، فالمشكلة هنا ليست من جهة اللفظ، المشكلة من جهة المعنى، هذا لا يناسب المعنى الذي أريد. مفهوم يا إخوان؟ فالفساد هنا من جهة، في هذا الكلام السابق من جهة المعنى. طب كيف يكون الفساد من جهة اللفظ؟ الفساد من جهة اللفظ إذا استعملت الكلمة بطريقة غير معروفة في اللغة. يعني مثلا ما هذا؟ ما الذي بداخله؟ ما فقلت أكلت الماء، هل في اللغة يقال؟ في اللغة، انظر سؤالي واضح، هل في اللغة يقال أكلت الماء؟ ماذا يقال في اللغة؟ فهنا المشكلة من جهة اللغة. أنتم معي إخواني؟ ليس من جهة المعنى. المعنى أنك وضعت الماء في فمك فنزل إلى بطنك، لكن هذا لا يقال له في اللغة أكلت، بل يقال له شربت. فالمشكلة من جهة اللغة، من جهة اللفظ. فقالوا يجب النصب إذا كان العطف فاسدا لغة. أعطيك مثال. يقول الشاعر عن دابته علفتها تبنا وماء باردا. علفتها تبنا وماء باردا، يتكلم عن الدابة، الجمل، الحصان، ما يركب. جميل. علف هذا فعل يقصد به طعام الحيوان. علفت الجمل، علفت البقرة، أي وضعت لها العلف، والعلف هو اسم لطعام الحيوان. طعام الحيوان اسمه العلف. اختلاط بين أشياء كثيرة. لا المشكلة أنه المهم أنه طعام الحيوان، تمام؟ فتقول عن الحيوان علفته، فقال علفتها تبنا. التبن هو طحين القمح، طحين أعواد القمح. تعرفون القمح؟ يحصد ويؤخذ الحب، وماذا يفعل في العود؟ يطحن وتأكله الحيوانات، صحيح أم لا؟ أحيانا مثلا تعرفون النبات الذي يسمى البرسيم، هذا النبات الأخضر أحيانا يقطع ويترك حتى يجف، وبعد ذلك أيضا يطحن وتأكله الحيوانات، صحيح؟ هذا اسمه التب. فقال علفتها تبنا وماء باردا. أحسنت. جميل. بارد هذه صفة للماء، فلو قلنا هذا عطف سيكون التقدير علفتها تبنا وعلفتها ماء. ألم نقل قبل قليل إن العطف يفيد التكرار؟ لو قلت عطف إذن التقدير علفتها تبنا وعلفتها ماء. هل في اللغة يقال عن الماء علف؟ الماء شراب ليس علف، العلف هو الطعام. أحسنت. وسقيتها ماء. إذن العطف هنا لا يصلح. لو قلت ماء معطوف هذا خطأ، لابد أن تنتبه للغة. هل في اللغة يصح أن يقال علفتها ماء؟ لا. إذن هنا العطف ممنوع من جهة ماذا؟ اللغة. في اللغة الفعل علف يكون مع الطعام وليس مع الشراب. فماذا يقال في ماء؟ أحسنت. عندك وجهان كلاكما صواب. يمكن أن نقول ماء مفعول معه، أي أنا علفتها تبنا مع الماء، يعني والماء موجود، هذا جيد. كمثل يذاكر زيد وسعيدا، هنا مفعول به فعل. أحسنت. والوجه الآخر أن نقول ماء هذا مفعول به لفعل محذوف وحذف لأنه مفهوم، ونحن مر بنا في باب المفعول أن العامل قد يحذف إذا دل عليه دليل، والدليل على العامل قد يكون لفظيا كقوله تعالى ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، فقوله تعالى ماذا أنزل دليل على المحذوف، قالوا خيرا أي قالوا أنزل خيرا. وقد يكون الدليل عقليا كمثل هذا علفتها تبنا وماء، لم يحتج أن يقول وسقيتها ماء لأن هذا مفهوم عقلا. أنتم معي إخواني؟ فالوجهان صحيحان، إما أن تقول مفعول معه، وإما أن تقول مفعول به لفعل محذوف يناسب الكلمة، لكن لا يجوز أن تقول معطوف، هذا ممنوع، لأن العطف يؤدي إلى فساد لغوي، فساد من جهة الجميل. قالوا من هذا قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. لو سألت طالبا يقول تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فقلت له ما إعراب شركاء؟ سيقول معطوف. لكن هذا خطأ. لكن هذا خطأ. لأن أجمعوا للمحسوس. أحسن. ليس للمعنوي. للمعنوي وليس للمحسوس. العكس يعني. كلامه صحيح. تمام؟ ما المشكلة هنا؟ هذا يشبه البيت. سقيتها، علفتها تبنا وماء. لو أنني قلت لطالب ما إعراب ماء؟ يقول معطوف. ولم ينتبه إلى أنك إذا قلت معطوف فالتقدير وعلفتها ماء، وهذا في اللغة لا يصح. ففي الآية نفس الأمر، يقول تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. ما إعراب شركاء؟ سيقول أحدهم هذا معطوف، نقول له طيب اصبر حتى نبين له أنه خطأ. لو كان معطوفا فسيكون في التقدير فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاء. نقول له يا رجل من جهة اللغة لا يجوز أن أقول أجمعت الشركاء. لماذا؟ انتبه، هناك فعلان جمع وأجمع. جمع هذا يكون مع المحسوس، جمعت الأكواب، جمعت الكتب، جمعت المال، جمعت الأوراق. أنتم معي؟ جمعت الناس، تعال تعال تعال. لا يقال أجمعت الكتب، لا يقال أجمعت الناس، بل يقال جمعت، هذا مع المحسوس. وأما أجمع فهذا مع الأمور المعنوية. أقول مثلا نحن مختلفون في مسألة، مختلفون هل ندرس أم لا ندرس، فاتفقنا في النهاية، فنقول أجمعنا على أن ندرس، أجمعنا رأينا، أجمعنا أمرنا، أحسنت. يعني بمعنى لا أقول أجمعت قوتي، أقول يعني يقولون استجمعت قوتي، كأنني طلبت منها أن تجتمع. تمام؟ فأجمعنا أمرنا يعني بمعنى اتفقنا، اتفقنا، كما في قوله سبحانه فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. إخوة يوسف حينما ذهبوا بيوسف إلى مكان بعيد واتفقوا، اتفقوا بعد الاختلاف، بعضهم قال اقتلوا يوسف والآخر قال اطرحوه أرضا، وفي النهاية اتفقوا على أن يرموه في البئر. فقال تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا، يعني اتفقوا، ومنه الإجماع في الشرع في الفقه، يقولون أجمع العلماء. ما معنى أجمع؟ اتفق أجمع العلماء على أن الربا حرام، يعني اتفق العلماء. فأجمع مع المحسوب مع المعنوي، وجمع مع المحسوب. فأنت لو قلت في الآية شركاء معطوف على أمر، سيكون التقدير فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، وهذا لا يصح في اللغة، لأن الشركاء محسوس، زيد وسعيد وفلان وعلي و... فكيف يقال أجمعت الناس؟ في اللغة لا يقال هذا، يقال في اللغة جمعت الناس. هل في اللغة يقال أكلت الماء أم شربت الماء؟ كذلك هنا في اللغة لا يقال أجمعت الشركاء، بل يقال جمعت. فلو أنك قلت بالعطف لأدى ذلك إلى فساد لغوي، وهو استعمال الفعل أجمع مع المحسوس، وهذا لا يصح. إذن العطف فاسد، فاسد من أي جهة؟ لغوية، من جهة اللغة، فاللغة لا تقبل ذلك. إذن عندنا وجهان في كلمة شركاء، إما أن نقول مفعول معه، مفعول معه، ها؟ تمام؟ أي أجمعوا أمركم مع الشركاء، وإما أن نقول مفعول به لفعل تقديره واجمعوا شركاءكم. فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم. واضح؟ مفهوم؟ إذن في هذه الحالات الثلاث يجب النصب على المعية، وذلك لأن العطف فاسد، إما من جهة العقل، وإما من جهة المعنى، وإما من جهة اللغة. طيب إذا كان العطف فاسد ولكن يعني عاقل ولكن لا يقدر على على على المشاركة في الفعل، كان مثلاً تجعل الفعل مع طفل وهذا الطفل ليس تعالى الفعل، والله بحسب المقام أيضاً. لكن ممكن مثلاً إذا كنت تقصد المجاز قد يصلح، يعني في الحقيقة لا يستطيع، لكن ممكن أنت عملته معاملة ماذا؟ المجاز. أنت معي؟ أو إن كان لا يعني يعقل لكن لا يصلح أيضا لا يجوز، يدخل في منزلة من لا يعقل. نعم، بغير العاقل. يعني مثلا لو قلت مثلا ذاكرت أو ذاكر زيد والطفل، الطفل هذا مثلا عمره سنة، فلا يستعمل ذلك، إذن لابد أن تنصب. هذا يلحق بمن لا يستطيع أن يشارك من جهة العقل، يعني حتى من جهة العقل، لأن العقل يقضي بأن هذا الطفل الذي عمره سنة لا يشارك. يعني ليس المقصود أن يكون المفعول معه غير عاقل، بل المهم أن العطف لا يعقل. العطف ليس معقولا، ليس مقبولا من جهة ماذا؟ من جهة العقل، حتى وإن كان عاقلا هو نفسه عاقل. أنت معي؟ نعم. هذه الحالة الأولى وهي وجوب النصب. الحالة الثانية وجوب العطف. متى يجب العطف؟ إذا كان النصب فاسدا. طيب متى يكون النصب فاسدا؟ في حالة واحدة، إذا كان الفعل من الأفعال التي تفيد المشاركة. هناك أفعال تفيد المشاركة، يعني لابد أن يكون هناك اثنان على الأقل، كمثل مثلا اختلف. هل يصلح أن أقول اختلف زيد؟ لا، لابد أن أقول اختلف زيد وعلي، ولا بد من العطف، لأن الفعل يفيد المشاركة، والمشاركة تكون مع العطف. فأنت لو قلت اختلف زيد وسعيدا، فهذا معناه أن سعيدا لم يدخل في الخلاف، لأن المفعول معه لا يشارك، فكأنك تقول اختلف زيد، وهذا لا يصح. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الفعل يوجب العطف، إذن النصب ممنوع. مفهوم؟ اقتتل زيد وسعيد، اختلف الطالب والأستاذ، يجب العطف هنا. واضح يا إخوان؟ طيب إذا قلنا اختلف الطالب والأستاذ والمدير، كم وجها يجوز في المدير؟ وجهان. يصلح أن أقول والمدير إذا كان الخلاف بين الثلاثة، ويصلح أن أقول والمديرة إذا كان الخلاف في حضور المدير، والمدير لا يدخل في الخلاف، يعني هم جالسون عند من؟ هما جالسان عند المدير. اختلف الطالب والمدرس والمديرة، أي الخلاف وقع بين الطالب والمدرس في حضور من أو في وجود من؟ المدير. طيب هل يجوز أن أقول اختلف الطالب والمدرس والمدير؟ لا، العطف يقدم، التابع يقدم. تقول اختلف الطالب والمدير والمدرسة، تؤخر المفعول معه، فالتابع أولى بأن يأتي بعد المتبوع. هنا التابع أولى لحسبه الأصل. طبعا الأصل أن التابع يكون بعد ماذا؟ بعد المتبوع. لا أقول اختلف الطالب والمدير والمدرس، لا، قل اختلف الطالب والمدرس، اجمع بين التابع والمتبوع ثم قل والمدير. واضح؟ أخر هذا. هذه المسألة الثانية. طيب المسألة الثالثة، ترجيح النصب، يعني النصب جائز والعطف جائز، لكن النصب أولى، النصب أحسن، وأما العطف فهو ضعيف. طب متى يكون النصب أفضل من العطف؟ قالوا إذا كان في العطف ضعف، إذا كان في العطف ضعف. العطف جائز لكن على ضعف. طيب متى يكون في العطف ضعف؟ قالوا في حالتين أو في مسألتين. أنتم معي أخواني؟ ما هما؟ طبعا هما مسألتان في العطف. المسألة الأولى، هناك مسألة في باب العطف، وهي حكم العطف على الضمير المرفوع. انظروا، حكم العطف على الضمير المرفوع، عطف الظاهر على الضمير المرفوع. إذا قلت مثلا ذاكرت، التاء ضمير مرفوع، جميل، صحيح أم لا؟ صحيح. طيب إذا أردت العطف، ذاكرت وزيد مثلا، هنا مسألة وهي العطف على الضمير المرفوع. كذلك إذا قلت لك ذاكر، فهنا الفاعل ضمير مستتر، والضمير المستتر ضمير مرفوع، صحيح؟ طيب إذا أردت أن أقول لك ذاكر وزيد، الأمر لك ولمن؟ ولزيد مثلا، فسأقول وزيد، فهذا عطف على الضمير المرفوع. هذه مسألة، ما حكم العطف على الضمير المرفوع؟ قالوا إذا أردت العطف على الضمير المرفوع وجب غالبا، الفصل بالضمير المنفصل. يعني إذا أردت العطف فلا تقل ذاكرت وزيد، بل قل ذاكرت أنا وزيد، يعني إيتي بالضمير المنفصل واجعله فاصلا بين المعطوف زيد وبين المعطوف عليه وهو ماذا؟ الضمير. أنتم معي؟ أقول ذاكرت أنا وزيد. أنتم معي؟ ذاكرت أنا وزيد. وإذا قيل أيضا ذاكر فلا أقول ذاكر وزيد، بل أقول ذاكر أنت وزيد. أنتم معي إخوان؟ جيد. معي رجل؟ ماذا تفعل؟ نعم تفضل أستاذ. لا أنت تشغلني الآن. لا عفوا أستاذ تفضل، بارك الله فيك، أبحث عن أشياء مهمة لكن ما عاد في الدرس. طيب لا بأس، خلاص يا إخواني، لكن أيضا تشغلهم أيضا، هم مشغولان أيضا. طيب انتبه، إذن هذا حكم المسألة، إذا أردت العطف على الضمير المرفوع وجب غالبا أن تفصل بالضمير المنفصل. يقول تعالى: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. كنتم أنتم وآباؤكم. قال تعالى: اذهب أنت وأخوك، بآيات اذهب أنت وأخوك. طيب، هذا الضمير المنفصل ما إعرابه؟ هذا توكيد، توكيد لفظي، توكيد ماذا؟ إذن الغالب أن نفصل. طب هل يجوز العطف بغير فصل؟ هل يجوز أن أقول ذاكرت وزيد أو ذاكر وزيد؟ قالوا نعم يجوز، ولكنه ضعيف، شيء ضعيف. طيب، إذا جاءت الجملة هكذا ذاكرت وزيد، العطف هنا ضعيف، إذن ما الأحسن؟ الأحسن أن أترك، الأحسن أن أترك هذا الضعيف وأن أقول ذاكرت وزيدا. هذا هناك إشكال سأذكره الآن ربما يدور في الذهن في هذه المسألة. عند العطف بغير فاصل، عند العطف بغير فاصل يكون العطف ضعيفا، لذلك الأحسن أن ننصف. الأحسن أن أقول ذاكرت وزيدا، لأن قولك ذاكرت وزيدا ليس في ضعف، لكن قولك ذاكرت وزيد فيه ماذا؟ فيه ضعف، لأن ما ذكر الفصل. طيب، هناك مشكلة يا أستاذ. لا، هناك مشكلة. أنت تقول يجوز ذاكرت وزيد، ويجوز ذاكرت وزيدا، وهذا الأحسن. طيب يا أستاذ، أنت قلت كل جملة لها معنى، كل جملة لها معنى، هذه لها معنى وهذه لها معنى، فكيف تقول أفضل وأفضل من هذا وكل واحدة أصلا لها معنى؟ لها معنى. قالوا التفضيل هنا ليس بالنظر إلى المقام، يعني عندما أقول ذاكرت وزيدا هذا أفضل من ذاكرت وزيد، لكن ليس من ناحية المقام، هذا من ناحية اللفظ في ذاته. كيف؟ يعني اسمعني، تعرف لو أنني نظرت إلى المقام فستكون واحدة منهما واجبة، يعني لو دخلت على زيد، لو كان زيد يذاكر معي، زيد يذاكر معي، فسأقول ذاكرت وزيد وجوبا، لأنني لو قلت ذاكرت وزيدا ها لم يصلح لهذا المقام. صحيح؟ صحيح، أنتم معي؟ لا. والعكس، إذا كنت أذاكر وزيد لا يذاكر، إذن أقول ذاكرت وزيدا وهذا واجب. أنتم معي؟ فبالنظر إلى المقام ليس هناك تفضيل، بل هناك وجوب، فكيف يقولون تفضيل؟ أنتم معي؟ قالوا التفضيل من الناحية الصناعية، ليس ما معنى من الناحية الصناعية؟ يعني من جهة اللفظ، يعني لو جاءتك هذه الجملة ذاكرت وليس هناك مقام، قيل لك كم وجها يجوز؟ وجهان. ستقول وجهان، العطف والنصب. فقيل لك طيب بالنظر إلى الجملة ما الأحسن؟ النصب. النصب، هذا هو المقصود. يعني التفضيل هنا ليس بالنظر إلى المقام، فلو نظرت إلى المقام فليس هناك تفضيل، بل هناك وجوب، إما هذا وإما هذا. لكن التفضيل هنا يقولون التفضيل من الناحية الصناعية. من الناحية ماذا؟ صناعية. ما المقصود بالناحية الصناعية؟ من الناحية النحوية، من ناحية التركيب، ليس من ناحية المقام، من ناحية النحو، يعني في النحو ما الأفضل في هذه في اللفظ، ذاكرت وزيد أم ذاكرت وزيدا؟ نقول الأحسن ذاكرت وزيدا، لأن ذاكرت وزيدا ليس فيه ضعف من أي جهة، لكن ذاكرت وزيد فيه ضعف لأن العطف حصل بدون تكرار. مفهوم يا إخوان؟ واضح الكلام؟ معنى أنك إذا تريد العطف أتي بالفاصل، وإذا كان يعني تريد المفعول المأمول لا تأتي بالفاصل. جميل. و... هل يجوز أن أتي بالفاصل مع المفعول المأمول؟ ماذا؟ ما الأخير؟ الفاصل مع المفعول المأمول نصب. يمكن، لا مشكلة. لا مشكلة. لا بأس، لا بأس أن أقول ذكرت أنا ها وزيدا من باب التوكيد فقط، لكن يعني لم آتي بالفاصل من أجل العطف لأنه لا يوجد عطف، لكن التوكيد جائز. لكن في قولي ذاكرت أنا وزيد الفاصل هنا لم يأتي بسبب التوكيد، بل جاء بسبب ماذا؟ بسبب العطف. يعني العلة في مجيء الفاصل هو ماذا؟ هو العطف. العطف هنا في الإعراب هو توكيد في الجملة. على كل حال هو توكيد، لكن سبب مجيئه قد يكون السبب هو التوكيد فقط، وقد يكون السبب هو العطف مع إرادة التوكيد. تمام؟ إذن الخلاصة التفضيل في هذه المسألة ليس من الناحية المعنوية، ليس من ناحية المقام، بل من ناحية الصناعة، من ناحية النحو، من ناحية القواعد. أنتم معي؟ ها؟ العطف بدون فاصل ضعيف، فالأولى أن يترك، وأما النصب فليس فيه ضعف، فالأولى أن يؤخذ. فهمنا يا إخوان؟ واضح الكلام؟ مفهوم؟ هذه مسألة فيها ترجح النصب لأن العطف ضعيف من جهة ترك الفاصل. طيب سؤال، لو جاء الفاصل فأيهما أحسن؟ العطف من ناحية الصناعة أيضا، لو جاء الفاصل فالعطف هو الأحسن كما سيأتي بعد قليل، لأنه يخلو من الضعف وهو الأصل، فالأصل في الواو أن تكون للعطف وليس للمعي. أنتم معي إخواني؟ هذه مسألة يترجح فيها النصب. مسألة أخرى هي أيضا في العطف، والعطف فيها ضعيف، وهي مسألة العطف على الضمير المجرور. العطف على الضمير المجرور. أنا قلت مثلا سلمت عليه، لا لا ليس وعليك، لا، أن نعطف الظاهر على الضمير الظاهر، زيد سعيد محمد، أقول سلمت عليه وسعيد مثلا. إذا قلت سلمت عليه فالهاء ضمير مجرور. طيب إذا قلنا و سعيد فسعيد معطوف على الضمير المجرور، صحيح أم لا؟ صحيح. هذه مسألة، ما حكمها؟ قالوا إذا أردت العطف على الضمير المجرور وجب غالبا أن تكرر حرف الجر، وجب غالبا أن تكرر حرف الجر غالبا، يعني تقول سلمت عليه وعلى زيد. طب إذا قلنا سلمت عليه وزيد عطف بدون تكرار، قالوا جائز لكنه ضعيف. أنتم معي إخواني؟ لا معي يا رجل. قالوا جائز لكن هو ضعيف. قالوا الفاصل أو عفوا التكرار يجب غالبا. قال تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، يتكلم على الدواب، يقول تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويعني بعد هذا في آية يقول سبحانه وعليها، يقصد الخيل والبغال والحمير. وعليها وعلى الفلك، الفلك يعني السفن، وعليها وعلى الفلك تحملون. فانظر قال وعليها وعلى الفلك، لم يقل وعليها والفلك، لا، جاء التكرار، صحيح أم لا؟ فلذلك قال عند العطف على الضمير المجرور يجب غالبا أن نكرر حرف الجر، فإذا لم نكرر وقلنا سلمت على عليه وزيد قالوا يكون العطف ضعيفا. إذن إذا قال أحدهم سلمت عليه وزيد نقول له هذا العطف ضعيف يا رجل، والأولى أن تقول وزيدا، سلمت عليه وزيدا بالنصب، لأن قولك وزيدا ليس فيه ضعف، لكن هذا أيضا من ناحية ماذا؟ الصناعة، ليس بالنظر إلى المقام، لو نظرنا إلى المقام لابد أن تختار واحدا فقط، إن كان هناك مشاركة لابد أن تقول سلمت عليه وزيد، وإن لم تكرر، صحيح أم لا؟ صحيح. فهذا التفضيل إنما هو من جهة اللفظ، من جهة الصناعة جاءت الجملة هكذا سلمت عليه وزيد، كم وجها يجوز في زيد؟ وجهان، عطف ونصب. طب أيهما أحسن؟ النصب، لأن العطف ضعيف. وعلى الأفضل، وإن أردت العطف فالأفضل قل وعلى زيد. واضح هذا الكلام؟ ليس واضح؟ لا، عندي مشكلة في، طيب الذي شرحته واضح؟ نعم. طيب فضل، فقط عندما نقول الأفضل النصب هنا سيكون مفعول معه. جميل، سيكون مفعولا معه، يشارك في في في الفعل. لا يشارك، وإن قصد المتكلم المشاركة في الفعل سلمت عليه وزيد، ونحن قلنا هذا الآن، قلت التفضيل ليس من ناحية المقام بل من ناحية اللفظ، لكن لو نظرت إلى المقام فيجب عليك أن تختار شيئا واحدا فقط، لكن هذا سيكون شاذ جدا، لا بأس لكن جائز. وثم نقول له إن أردت العطف فالأحسن أن تكرر، أنت معي؟ لكن لو لو لو لو لو لو لو نظر إلى المقام وسلم على هذا وسلم على هذا أيضا وجب أن نقول سلمت عليه وزيد، حتى وإن لم يكن هناك تكرار. إذن كما قلت يعني هذه المسألة أنا ذكرتها وأنت تقلب الصفحات، أنت معي؟ فيبدو أنك لم تكن معنا فيها. قلت التفضيل ليس بالنظر للمقام بل بالنظر إلى إلى الناحية الصناعية. ما المقصود بالناحية الصناعية؟ قواعد النحو. هذا ضعيف، هذا ليس فيه ضعف، هكذا يعني بالنظر إلى الجملة في ذاتها ليس بالنظر إلى ماذا؟ إلى المقام. كما يقولون مثلا في باب الخبر في البلاغة، يقولون الخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته. ما معنى لذاته؟ يعني في نفسه دون أن تنظر إلى المتكلم. يعني مثلا سيف قال لي سافر خليل، هذا القول سافر خليل في ذاته قد يكون صدقا وقد يكون دون نظر لمن؟ لسيف، صحيح أم لا؟ لكن لو نظرت لسيف لا هذا رجل ما عهدته يكذب، فإذن هو صدق ولا يحتمل الكذب، أنتم معي؟ فإن معنى بالنظر إلى دون كذب، واضح؟ إذن ترجيح النصب يكون إذا كان في العطف ضعف، ويكون في العطف ضعف في مسألتين وكلتاهما من مسائل العطف، واضح؟ الأولى العطف على الضمير المرفوع بغير فاصل، والأخرى العطف على الضمير المجرور بغير تكرار لحرف الجر، واضح يا إخوان؟ المسألة الرابعة ترجيح العطف في غير ما سبق. متى يكون العطف أحسن؟ في غير ما سبق، في غير وجوب النصب، وفي غير وجوب العطف، وفي غير ترجيح النصب. في غير هذه الثلاثة العطف هو الأحسن. كمثل ماذا؟ كمثل يذاكر زيد وسعيد. قولك وسعيد أفضل من قولك وسعيدة. لماذا؟ قالوا لأن العطف هو الأصل، فالأصل في الواو أن تكون للعطف، فالعطف هو الأصل. ولا يوجد وجوب للنصب ولا ترجيح للنصب، يعني ليس في العطف ضعف ولا فساد، ليس فيه فساد وليس فيه ضعف، إذن هو الأحسن. أنتم ما إخوان؟ طيب أنت تقول كيف يكون الأحسن؟ وربما هناك معية، ربما هو لا يذاكر، نقول هو أحسن من الناحية ماذا؟ الصناعية. أنتم ما إخواني؟ قولنا يذاكر زيد وسعيد هو أحسن من ناحية النحو، العطف أحسن من النصب، لأن العطف لا ضعف فيه وهو الأصل فيكون أحسن. لكن بالنظر إلى المقام، إما أن يكون العطف واجبا وإما أن يكون النصب واجبا. يعني إذا نظرت إلى، إذا دخلت على زيد وسعيد وكان سعيد لا يذاكر، إذن يجب أن أقول يذاكر زيد وسعيد، ولا تقول هنا العطف أحسن. مفهوم؟ نعم. إذا كنت تريد أن تذكر المعية، ما هو الأفضل من جهة صناعية؟ في الصناعة يعني، هل تقول مثلا يذاكر زيد؟ من جهة الصناعة ليس هناك شيء في المعية، ليس هناك شيء يزاد كمثل العطف مثلا. نعم. تكرر أو تفصل، لا لا، تقول يذاكر زيد وسعيدا. نعم. أنت معي؟ ليس هناك حكم خاص كما في العطف. في العطف في بعض المسائل هناك أشياء خاصة، لابد أن تفصل بكذا، لابد أن تكرر كذا، لكن في المعية لا يوجد. مفهوم يا إخوان؟ جيد. هذا هو الخامس من المنصوبات من الأسماء، وهو المفعول معه. لنقرأ. لا هذا تجاوزناه منذ زمان يا عم، هذا فات. أريد أن تقرأ. فات كل هذا فات. نعم. قال في الصفحة 74 بعد 200: باب المفعول معه. باب المفعول معه. قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع، لبيان من فعل معه الفعل. انتبه. قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع، لبيان من فعل معه الفعل، مسبوقا بجملة. نعم، هنا تنبيه، المفعول معه فضله، يعني لابد أن يكون الكلام قبله كامل الأركان، لابد أن يكون الكلام الذي قبله كامل الأركان. ها أنتم معي؟ هو فضله. أنتم معي إخواني أم لا؟ فضله، يعني لابد أن يكون قبله كلام تام، لذلك قال مسبوقا بجملة. قال مسبوقا بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه، يعني الجملة التي قبله إما أن يكون فيها فعل كمثل نام الطفل واللعبة. قولنا نام الطفل جملة فيها فعل، وقد يكون في الجملة اسم بمعنى الفعل، اسم فيه معنى الفعل وحروفه كمثل الطفل نائم واللعبة. فقولنا الطفل نائم جملة ليس فيها فعل ولكن فيها اسم فيه معنى الفعل وحروفه. جملة تامة. ها؟ نائم يشبه نام في المعنى وفي ماذا؟ وفي الحروف، نفس الحروف نون ميم نون ألف ميم، نام نائم، ها؟ المقصود نفسه ماذا؟ نفس الحروف. واضح الكلام؟ قال مسبوقا بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه، أي وحروف الفعل، نحو جاء الأمير والجيش، يعني جاء الأمير مع وجود الجيش. أنتم معي إخواني؟ لو قلنا جاء الأمير والجيش، إذن جاء الأمير وجاء الجيش معه، لكن قلنا جاء الأمير والجيش، الذي جاء هو من؟ أمير. وأما الجيش فهو موجود أصلا. مفهوم يا إخوان؟ تمام. قال واستوى الماء والخشبة، استوى يعني ارتفع، ارتفع الماء والخشبة. مثلا قديما كانوا يضعون مقياسا على النيل، ما كان علامة يقاس بها ماء النيل. أنتم معي إخواني؟ يضعون مثلا خشبة هكذا، إذا وصل الماء إلى هذه الخشبة يقولون استوى الماء وخشبة موجودة كما هي، الذي يرتفع هو ماذا؟ هو الماء. مفهوم الكلام؟ فقالوا استوى الماء والخشبة، وأنا سائر والنيل. فسائر اسم فيه معنى الفعل وحروفه، تقول سرت والنيل، أنا سائر والنيل، نفس الشيء. هنا تنبيه، في قوله جاء الأمير والجيش يجوز وجهان، النصب والعطف، والعطف أحسن من الناحية الصناعية. في المثالين استوى الماء والخشبة وأنا سائر والنيل يجب النصب، لأن العطف لا يصلح. أنتم معي إخواني؟ قال وقد يجب النصب، قد يجب، وقد يجب النصب على المفعولية، نحو المثالين الأخيرين استوى الماء والخشبة وأنا سائر والنيل قبل قليل، ونحو لا تنهى عن القبيح وإتيانه، هذا يشبه لا تنهى عن المنكر وفعله. كلمة وإتيانه يعني فعله، يقولون فلان يأتي الفواحش، يعني يفعل. أنتم معي إخواني؟ فعل يأتي كذا، يأتي كذا يعني يفعل كذا، يقولون يأتي الزنا مثلا يعني يفعل هذا الفعل. أنتم معي إخواني؟ في بيت في هذا المعنى، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك، لكن هذا مع الفعل. أنت معي؟ مع واو المعية التي ينصب بعدها الفعل بأن مضمرة وجوبا. نعم. قال لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ومات زيد وطلوع الشمس، وقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. لو نظرت لوجدت أن الأمثلة تدل على ما ذكرنا، هناك فساد عقلي كمثل مات زيد وطلوع الشمس، هذا لا يصلح عقلا، أنا سائر والنيل، صحيح؟ هناك فساد معنوي، لا تنهى عن القبيح وإتيانه، أنا أقصد هذا المعنى، لا أقصد المعنى الآخر. هناك فساد لغوي كالآية فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فلو قيل عطف لأدى ذلك إلى فساد لغوي. قال وقد يترجح النصب على العطف، يعني يكون النصب أرجح، نحو قمت وزيدا، مسألة، يجوز قمت وزيد لكنه ضعيف. قال وقد يترجح العطف، هو ذكر واحدة فقط لم يذكر الثاني، لم يذكر مسألة العطف على المجرور. تمام. قال وقد يترجح العطف عليه، يعني على المعية، نحو المثال الأول جاء الأمير والجيش، هناك العطف أحسن، تمام، من الناحية الصناعية لأنه لا ضعف فيه، ونحو جاء زيد وعمر، فالأرجح قال فالعطف فيهما وفيما أشبههما أرجح، لأنه ماذا؟ لأنه الأصل. واضح يا إخوان؟ بهذا نكتفي ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. درست ساعتين فقط.